بلا خماد وعاويض ولا بالذقب تلاقيني، ولو قلت في يوم اخ يجري عليك يجري عليك تلاقيني، عند الشدايد تحت الضيق تلاقيني. دراخي ملوش عاويض ولا بالدقب تلاقيني، ولو قلت في يومك هيجري عليك تلاقيني، عند الشدايد تحت الضيق تلاقيني. ما تيجي نتعاتب يا اخويا وبلاش الخصم تاني، انت ما تقول يا عم ده انت الشقيق يا ولد ولا لكش يا عاوي تاني، والاخ لو ضاع ماليش بديل تاني، ده الاخ عزوة وسنيد ومش هينفع كلام تاني، ومن بعدك انت يا ريس انا ملياش قدرة حنون تاني. تعال انا اقول لك على قلبك الابيض اللي مالوش مثيل تاني، ده كله فاني وعملك يوم الحساب تلاقيه. اخويا ومارته جاي صالح وقال يا ناس وصالح قال مارته وصالح قال مارته، انا مرة احضر ومرة بيوت البشوات بقت قرشات وشوال، ايه معنى الكلام ده؟ الخدام لما لقى معاها الحظ خد البيت والارض اللي كانت بتاع الباشا، حط الكرسي قدام الديوان وقعد مكان الباشا، صعب عليا المكان والمنظر. قلت ايه؟ قلت بيوت البشوات بقت قرشات وشوال، وخدها علاف من الكلاب وشوال، وخدها علاف من الكلاب من الكلاب وشواني كلام ولاد الهفية وجع القلب وشواني. هو عايزني وانا معدي عليه اقول له صباح الخير يا باشا بجديك يا زمن ياللي خليت الخدام بجباش. ملعون ابو الجميل اللي عم يخلي العبيط اللي بيخلي العبيط باشا. فانا اقطع لساني ولا اقول لقليل الاصل يا باشا. عشان عجبي على نخلة وسط البحر تتطوع فضل يجي عليها الموج لما خلى جريتها لما خلى جريتها يتطوع. السبع لما مات ساب الواطي يتطوع. اسمع كلام عال واصل الجول على ليا. انا ضيعت اللي في الجيب واللي في الايد ومالية. ويا ما قلت لك ابعد عن العايدين ومالية. ضيعت اللي كان في ايدك يا باشا وراح المال ومالية. كلام ولاد الهفية وجع القلب وشواني. حاضر مني من عيني حاضر مني لكلامكم طبطب مني بليني اللي فاض. بليني يا فاض مني قعدت اصيب وصاد مني. انا لما غنيت جم وخدوا الكلام مني. وانت مني ليه الاهل ليه ظلمني السبع نام يوم جت حبة كلاب ياكلو. السبع نام يوم جت حبة كلاب ياكلو. وابن الحلال لو نعت ولاد الحرام ولاد الحرام ياكلو. فنان ما عندوش فن هتيجي العيال ياكلو. اسمع كلام عال واصل الكلام بحتاج. انا عيسى المنياوي اقول كلام بحتاج. ومن محافظة المنيا وعرفاها جميع الناس، ومن عمل جنطرة يا ابني يستحمل لدود، هيستحمل لدود الناس. انا مشيت مع ناس لو طالوا مال النبي يفلوس. عيني حاضر حاضر عصام وميرنا ومارس، عيني يا حاضر عصام وميرنا ومارس، الفن ملكي ومارس، الفن ملكي ومارس، الفن ملكي ومارس. يا ربي يا شرفوني خليهم وخلي مارس. قال علينا نيابة وحنانا غلابة، قال علينا نيابة وحنانا غلابة، يا غنى وقت غني وعيد على الرمامة. وقول لي ما تقول عالناس، يقول لي ما تقول عنك عمري ما امشي ورا الخباط، في لقيه او طنات الواد الحر كله اخوات. يا عمي صلي يا عالنبي، يا عمي صلي على النبي، ان كنت مسلم مش اجنبي، معايا الم في جنابي خلاني بجرط على نابي. ارض النبي جنة احنا رحنا وجنة، ارض النبي جنة احنا رحنا وجنة، يا رب ربنا منورنا ارض النبي جنة. أعوذ بالله من الطماع والحاسد، واللي يجيب في سيرة الناس والحاسد ده أصله بطال يا واد وبالعيون حاسد. اسمع كلامي ومعنى القول على حالك، اسمع كلامي ومعنى القول على حالك. بإيه يفيد الندم بعد انعدام حالك؟ أديك نصيحة، ما تعديش الناس وجمدك على حالك. قعدت حيران يا مسكين ومفيش غير البكا ومفيش غير النوح على حالك، وخلي بالك ده ربك يكره الحاسد. لو كنت فنان قول ألحان من فنك، وديني موجود بفن يعيش مش فن، عشان دخلت المجال تقول غنيت فين فين فنك. ياللي انت ما بتعومش ليه تنزل بحور غيرك، تتقلب قيمتك وتتبهدل مع غيرك، واجب عليك يا غوير تعمل حساب غيرك. الفن احساس مش كلام يا جاهل، تغني على الناس وانت في الاساس جاهل. احنا آلة المنياوي وده كلامنا معروف يا جاهل، واحنا فنانين ومعروفين ومعروفين يا جاجل. لما انت جاجل تقول غنيت فين فن عيني قد تعبني تعبني تعبني تعبني تعبني تعبني عيني قد تعبني الجرح ألم وتعبني الجرح ألم وتعبني كلام الواطي تعبني عيني غالمر عيني تاني غالمر المر المر المر المر عيني تاني غالمر ان كنت غاوى قلبك ومر حبك دجاني عذاب ومر يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل أنا بمدح نبي الدين وجميع العباد حرفات اسمع حاجة حلوة كده علشان حضرة النبي والنبي الله وطلعت يا تاجر الإخلاص النبي في النوم نزلت دموع عوم يا ناس انا المظلوم صحاب رسول الله والعباس انا حبيت غزالة لها شعر نازل على الخد وليها ابتسامة زي العسل ومنورة الخدين مدت ايديا غليقة قالت حاسب على الخدين قلت يا تاجر الصبر ما تقول لي تعبني دي الجرح في القلب وجفاني المنام خالص والقلب مجروح وهيعمل في جرحه ايه حتى اللسان الفصيح قطع الكلام خالص وتوب الحياة راح وساعد الملاح طب ليه والنجل بيعيب ووشه اتكشف خالص وتوب الرجولة على الواطي ما خرش ليه الحر معروف ودايما في الكلام خالص ده فعله يا ناس حلو واصله بيرد عليه ده اعلان على الناس عشرتها بس تعبوا القلب مش خالص جبل وشتم الاطير مرضش يرد عليه انا طلبت منها الوصال قالت بس ده حلالك اعيش على الجسى والمر واخلي المر يحلالك اضفر شعري بالنهار لكن بالليل احله لك لكن بالليل يا حلالك وابقى حلالك وتشبع من الخدين على دينا صبر الحبايب يا وليد ولا واسعونا منديل بليم يالا منديل بليم ها جمع عليها في نص الليل هتكون في حيط صوتك شوية أبويا ورايا على دين عونا على دين عونا تمر الحبايب يا وديد ولا وداعونا على العجلات يا حبيبي على العجلات ولا كل اللي يروج علي واخدك في باطي على دين عونا وحاكم عليها في نص الليل هتكون في بوسه على دير عونا على دير عونا كبر الحبايب وديت ولا واسعونا ماشيين ورانا يا حبيبي ماشيين ورايا انا هعمل ايه يا حبيبي وانت معايا على دير خليك معايا ابو حصان خليك معايا انا هعمل ايه في نصيب وانت معايا على دين هنا يا وليد على دين هنا تقول الحبايب يا وليد ولا واسعونا على دين هنا تاني على دين عشان ورانا بالورق هيا حفرتونا على جاي يا ليلي لو كانت كلمة اخ تشفي القلب وتريح لا فضال ابو الاخ طول الليل وانا هو عشان غزالة جميلة واخدها عبيط ومروح لو كانت كلمة اخ تشفي القلب وتريح لفضل ابو الاخ طول الليل وانا عشان غزالة جميلة واخدها عبيط ومراوح تقول عملت ايه يا ابويا جيت مع الجبان وبليتنا وعطيتني لابو كرش عشان القرش وبليتنا وعطتني للخمال عشان المال وبليتني وقطبت لوني كمان عيان وبليتني يبلغ ببلوى يا ابويا زينا بليتني امه تقولها عيش امها عم تقول لها عيش يا مقفل الخال والجدين ما تعيشي قالت لها ده انا عم ادعي ربنا يقطع من كتف الجبان عيش وعاد الجبان لما صومني الزاد ما عيش لكن قعد الحبيب ده يشفي القلب ويراه عيني قال مظلومة صبية حلوة مظلومة مع الجبال مظلومة عيني قال مظلومة صبية حلوة مظلومة مع الجبال مظلومة مع الجبال مظلومة زقاها المر مظلومة المنيا وكل العرب بعديكم ما شفتش عرب يا اخي سلمها وليها رب وميت البعيد يضرب قال الحاوية ما فيك يا جرب ابو بل انت مالي كذاب ولا انساز قال الشركة في بيبة هتلقى الشركة ما تيجي مع بعض نعمل يا ليل ادي الجميل للجميلة يقدر على بالها دلعوا قد الجميل الجميل يقدر على بلا دا يسهر الليل يا ابويا ويفهم هواجر لكن قد الجميل العبيط مش هيعرف طريق دلعه انا اللي بلاني الغرام وقعدت وحداني والليل طويل عليا من غير حبيب وحداني وقعدت اقول اخ معلش علي جار وحداني من حق الولد مدام وحدانا عالوديني سودانا انا حبيت غزل زين وكنت احبه عن نفسي وعملت جمايل كتير وزليت انا نفسي اتغلانا مدام هانت علي نفسي انا قلت اصبر يمكن يعود الصبر وضوق معاه العسل بعد شراب المر وقلت هكبر يا ابويا يمكن يعود ويمر اتاري انا غلطان واستاهل العذاب واستاهل العذاب ويمر وشربت كاس مر وخسرت انا نفسي يا اللي سمعتم وانا غنيت اللي سمعتم وانا غنيت اسمعهم عنوان البيت ملي الفولي يا عيني قرية صبت الشرقية اسمع ايوه يا شرفون اقول لك رقم التليفون 228 10 21 نمرة المحمول يا ابني الزمن موت عني في الأول زيرو عشرة ستة أربعة ستة كمان تسعة وتسعين الآخر اتنين وأربعين هقول لك يا زي العين ياللي سمعته مولي تسمعوا بقى